ثم من نطفة الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Oh! كل يوم وتر الفلك فيه معاشر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Thank you.

كيف كان نكير مختلف الألوان مختلف الألوان وغرابي مسود ومن Oh! صدق الله.